بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا فيها حفظكم الله إلى الفصل الثالث، أدب الطالب مع شيخه. وتحديدا حفظكم الله تعالى وصلنا إلى النقطة الأخيرة في هذا الفصل، وهي النقطة 22 في الحلية بوجه عام، وهي من أخطر الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، ألا وهي قضية التلقي عن المبتدع. فقال هنا التلقي عن المبتدع، والمقصود بالتلقي الأخذ. التلقي عن المبتدع يعني الأخذ عن المبتدع. من هو المبتدع؟ لابد وأن نعرف من هو المبتدع حتى نعرف الحال الذي يتكلم عنه الشيخ، فبدون معرفة المبتدع لا يستفيد الطالب. فمن هو المبتدع أصلا؟ المبتدع لغة اسم فاعل من الفعل ابتدعا. المبتدع اسم فاعل من الفعل ابتدعا، ابتدع على وزن افتعل، وافتعل معناها هنا الاتخاذ، يعني اتخذ بدعة، لأن الأفعال لها معاني. ابتدع على وزن افتعل. وما معنى افتعل هنا في المعاني؟ نقول الاتخاذ، اتخذ بدعة فصار مبتدعا. وأصل ابتدع ثلاثي مزيد بحرفين من الفعل باداعا، فالأصل هو باداعا. وكلمة بدع هذا الفعل في لغة العرب، بدع في لغة العرب يدور على أصلين، على معنيين، لابد من معرفتهما لنعرف من هو المبتدع. إذن المبتدع اسم فاعل من الفعل ابتدع، أي اتخذ، يعني اتخذ بدعة، وابتدع أصله باداعا. بدع في لغة العرب يدور على معنيين، ما هما؟ المعنى الأول ابتداء الشيء وصنعه لا على مثال سابق، ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، فهذا هو معنى بدع في أصل لغوي عند العرب. ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نفسه في القرآن بديع السماوات والأرض، يعني الله أبدع السماوات والأرض، يعني خلقهما على غير مثال سابق، خلقهما على غير مثال سابق، هذا هو المقصود. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكفار قريش ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما جئتكم بشيء جديد، إنما أنا أسير على نهج وطريقة كل الرسل الذين كانوا قبلي. ولما ننظر إلى هذا المعنى اللغوي وما له من علاقة بالمعنى الشرعي، نجد أن المبتدع سمي مبتدعا لأنه أتى بشيء جديد في الدين لم يسبق به، يعني جاء على غير مثال سابق. ف فانظر إلى أهل العلم لما ينطقون المصطلحات الشرعية كيف تكون لها علاقة بالنواحي اللغوية. دائما هكذا النواحي الشرعية تجد لها علاقة بالنواحي اللغوية. يعني تعريف الصلاة في الشرع ستجد ارتباطا بينه وبين المعنى اللغوي، تعريف الزكاة، تعريف الحج، كل شيء هكذا. فالبدعة لماذا سمي صاحبها بمبتدع؟ لأنه أتى بشيء جديد ليس على مثال سابق، أتى في الدين بشيء محدث حفظك الله تعالى. هذا هو الأصل الأول الذي يدور حوله باداعا. ما هو الأصل الثاني في المعنى اللغوي الذي يدور حوله بدعة؟ قال أهل اللغة يأتي بمعنى الانقطاع والكلال بالكاف المفتوحة. الانقطاع والكلال، الانقطاع والكلال. تقول العرب، تقول العرب في لغتها أبدعت الإبل، أبدعت الإبل. ما هذا أبدعت الإبل؟ يعني كلت وعطبت وانقطعت عن السير، كلت وعطبت وانقطعت عن السير. يا شيخ نعم، هل هذا المعنى له علاقة بالمعنى الشرعي؟ نعم له علاقة أيضا بالمعنى الشرعي. كأن المبتدع لما ابتدع انقطع عن الطريق المستقيم الذي كان ينبغي أن يكون عليه، انقطع عن الطريق المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه. فالإنسان الذي يريد أن يحافظ على دينه وأن يسير على الطريق المستقيم، فالطريق المستقيم واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى عندي طريق مستقيم، طريق مستقيم لا يجوز لي أن أنقطع عنه. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة المبتدع. المعنى اللغوي لكلمة المبتدع في أصلها اسم فاعل من ابتدع، وابتدع كما قلنا ابتدع يعني افتعل، يعني اتخذ بدعة، وأصلها بدع. وبدع يأتي في اللغة العربية على أصلين، على أصلين. ما هو المعنى الشرعي للبدعة؟ لكي نصل في النهاية إلى تعريف المبتدع، تعددت تعريف أهل العلم، تعريف كثيرة لما تنظر في الكتب لأهل العلم الذين أرادوا أن يعرفوا البدعة. ومن أفضل ما قيل في تعريف البدعة ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وليس الشاطبي هذا الذي له طرق القراءات في القرآن وهكذا، لا، هذا شاطبي آخر، هذا شاطبي آخر حفظكم الله. فالشاطبي ماذا قال في تعريف البدعة؟ قال رحمه الله: طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. هكذا قال الإمام الشاطبي في تعريف البدع، وهو من أجمع وأنفع التعاريف للبدع. طريقة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها التعبد لله. ما هذا الكلام؟ على سبيل الإجمال أيضا نحاول أن نقف على معاني هذا التعريف حفظكم الله تعالى. لما ننظر إلى هذا التعريف يا طلبة العلم، هو قال طريقة، طريقة، والدين طريق أو ليس بطريق؟ الدين طريق، سبيل، فهو أتى بطريقة أيضا، وأتى بهذه الطريقة في الدين، لأن الإنسان لو أتى بشيء في غير الدين وهو حديث لا بأس به. ولذلك لما نقول طريقة في الدين نخرج ما كان من أمور العادات ونخرج ما كان من أمور الدنيا، فلا تسمى بدعة بالمفهوم المذموم. لأن بعض الناس عنده خلل في عقله، لا يفهم، مقلد. مرة والله كنت أتكلم مع رجل من جماعة التبليغ مصري، فقلت يعني قضية الخروج 3 أيام في المسجد والسفر 4 أشهر وكذا، دي طرق مبتدعة، يعني طرق جديدة لم يكن، هو مسكين، طرق جديدة مبتدعة لم يكن النبي يفعلها ولا الصحابة، فهو مسكين يضحك، لأنها جديدة، يعني خلاص السيارة جديدة والطائرة جديدة، ويضحك، ماذا أنت مجنون أو ماذا بك؟ هذه دنيا لا علاقة لنا بالدنيا، ولا علاقة لنا بأمور الأعراف التي يتعارف عليها الناس في مجتمعاتهم طالما لم تخالف الشرع. نحن نتكلم عن شيء أخذته أنت في الدين، أدخلته في الدين، طريقة في الدين مخترعة، اخترعها يعني أتى بها، لأن الشيء المخترع هو الشيء الذي لم يكن له مثال سابق أيضا. فنقول مثلا في اللغة أيضا اخترع تسلا المصباح، أنا لا أقول اخترع أديسون المصباح، لا أقول اخترع أديسون، هذا سارق، كان غنيا وسارقا وأخذ الأبحاث التي فعلها تسلا. تسلا، تسلا يعني الأسماء الإنجليزية أو العجمية لما نحن نترجمها يعني ممكن ننطق يعني بيه، لكن هذا رجل سارق. حتى في المدرسة عندنا يعلمون الأولاد اخترع أديسون المصباح، لا هو لم يخترع شيء، وأخذ الأبحاث التي فعلها تسلا هذا أو تسلا وسرقها، وكان غنيا فاستطاع أن ينشئ المصانع وهذه الأشياء ويأتي بالعمال. المهم فنقول في اللغة اخترع، اخترع يعني أتى به على غير مثال سابق، أتى به على خير مثال إيه؟ سابق حفظكم الله. فهو يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي، تضاهي يعني تشابه، تشابه الشرعية، الدين الشرعي الذي أتى الله عز وجل به. طب أنت لما فعلت ذلك أيها المبتدع ماذا تريد؟ يقصد بالسلوك عليها، يعني يقصد بفعلها المبالغة في التعبد لله، يعني هو يتقرب بها إلى الله. وهذا من أهم ضوابط البدعة، أن يكون المبتدع فاعلا أو قائلا أو معتقدا ويقصد بذلك العبادة، ويقصد بذلك العبادة، هذه هي البدعة. إذا عرفنا الآن من هو المبتدع، هو الذي أتى بشيء جديد في الدين لم يكن له مثال سابق، يعني لم يكن من هدي النبي ولم يكن من هدي الصحابة، لم يكن من هدي النبي ولم يكن من هدي الصحابة. طيب من هدي النبي وفهمنا، لماذا تقولون ومن هدي الصحابة؟ نقول لأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، فجعل سنة أبي بكر وجعل سنة عمر وجعل سنة عثمان وجعل سنة علي من السنن المعمول بها ومن الدين. ولذلك فعلهم سنة وتركهم سنة ويقاس عليه، ولا يحد الأمر بالنبي فقط، بل الأمر أكبر بالنبي وبالخلفاء الراشدين. فالمبتدع هو الذي أتى بشيء في الدين لم يكن على هدي النبي ولا على هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ويقصد بذلك التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. البدعة، البدعة خطيرة جدا جدا جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح وقال: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله عز وجل قال في القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير في التفسير، قال ابن كثير في التفسير الفتنة، ويتكلم عن لفظ الفتنة، قال ابن كثير: الفتنة من كفر أو نفاق أو بدعة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة، يعني يصيبهم كفر أو يصيبهم نفاق أو تصيبهم بدعة. فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى واحدة من الثلاثة، صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى واحدة من الثلاثة، وهذا تفسير السلف. طبعا الإمام أحمد قال الفتنة الشرك، نعرف هذا، ولكن تفسير الإمام أحمد للفتنة بالشرك هو من باب التفسير بالمآل، يعني كثرة المعصية للرسول ستجعلك في النهاية تشرك. لكن هنا ابن كثير أتى بمعظم تفاسير السلف فجمع بينها، وهي ليست من باب التعارض بل من باب التنوع، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال فتنة من كفر أو نفاق أو بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن جرير رضي الله عنه، يعني عن جرير بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، والمقصود بها هنا البدعة كما قال أهل العلم، يعني فعل بدعة، وكل بدعة سيئة، لا يوجد بدعة حسنة، وهذا من الخطأ الذي عند بعضهم. ولا نعلم أحدا من أهل العلم قسم البدعة إلى قسمين وقال سيئة وحسنة. افتح كل الكتب التي بين يديك للسلف، لا تجد عالما واحدا قال البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة، لا يوجد. كيف بدعة يقال عنها حسنة؟ اسمها بدعة، فكيف نصف البدعة بالحسنة؟ والنبي قال في الحديث: وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار، كيف ذلك؟ أي عقل؟ لكن أهل البدع يحاولون دائما أن يلبسوا على الناس ويكذبون على الناس ويقولون للناس هناك بدعة حسنة. أرأيت عمر لما جمع الناس في التراويح؟ أرأيت عثمان لما أذن للجمعة بالأذان الثاني؟ أرأيت يا رجل، ومن أصلا سمى هذا بما تقول؟ هذه اسمها سنن، سنن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فسماها سنة، فكيف أنت تأتي لتسميها بدعة حسنة أصلا؟ من يسلم لك بهذا؟ لكن يضحكون بها ويكذبون بها على المبتدئين حتى يجملوها في أعينهم ويحسنوها فلا يخاف منها فيفعلها والعياذ بالله. فلابد أن تنتبه لمثل هذا الكلام. ومن سن في الإسلام سنة سيئة قال فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالبدعة خطيرة، البدعة خطيرة جدا جدا جدا. لو نظرت إلى كل أهل العلم الذين تكلموا عن البدعة تجد أن كلامهم عن البدعة يدور على عدة نقاط. ما هذه النقاط التي يدور كلام أهل البدع أهل العلم عن البدعة فيها؟ التي يدور كلام أهل العلم عن البدعة. واحد، أو أولا، البدعة محدثة، كل الكلام يلخص في هذا. واحد، البدعة محدثة، يعني البدعة شيء جديد في الدين. البدعة محدثة يعني شيء جديد في الدين. الثاني، البدعة مذمومة، لا توجد بدعة تمدح، كل البدع حفظكم الله تعالى مذمومة. ثالثا، البدعة ضد السنة، ولذلك العلماء يقولون من أحيا بدعة فقد أمات سنة، ومن أحيا سنة فقد أمات بدعة، فلا تأتي بدعة إلا وتموت أمامها سنة، وما حييت سنة إلا وماتت في مقابلها بدعة. ولذلك لابد أن نجتهد في إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتسب أجرك عند الله، فلما تحيي سنة كل من يعمل بها فهو في ميزان حسناتك يوم القيامة. ولذلك عود نفسك على ماذا يا شيخ؟ تعلم وانقل، انقل لأهلك، انقل لأصدقائك، انقل لأقاربك، انقل لمن تستطيع، انقل مباشرة، فلما يعملون بها وأنت السبب تكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. رابعا، البدعة تقع بالقول والفعل والاعتقاد، فهناك بدع قولية وبدع فعلية عملية وبدع اعتقادية. كل كلام أهل العلم يدور على هذه النقاط الأربع، كل كلامهم يدور حول، ابحث في تعاريفهم وفي كلامهم عن البدعة يقولون لك كلهم كلهم الكلام تستخلص منه هذا، البدعة محدثة، البدعة مذمومة، البدعة ضد السنة، البدعة تكون بالقول والفعل والاعتقاد، لا يخلو كلامهم من هذا. آخر ما نختم به قبل أن ندخل في قراءة ما قاله الشيخ بكر رحمه الله، هو أن يعلم الطالب أن البدعة أعظم من المعصية، يعني أعظم من الكبيرة. البدعة أعظم من الكبيرة؟ نعم، البدعة أعظم من الكبيرة. لماذا البدعة أعظم من الكبيرة؟ لماذا؟ لعدة أمور ذكرها أهل العلم، منها البدعة في الحقيقة اتهام للرسول بالكتمان والخيانة، المبتدع من حيث لا يدري أو يدري اتهم الرسول بأنه خان وأنه كتم التبليغ، إذ كيف هذه البدعة لم يبلغنا لو كانت من العبادة كما تقول أيها المبتدع، كيف لم يبلغنا الرسول بها ونحن نؤمن أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونحن نؤمن إيمانا جازما بهذا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فكيف أنت وقفت على شيء من الدين أيها المبتدع من قول أو من فعل أو اعتقاد ولم يبلغنا الرسول به؟ إذن هو خاننا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له صراحة في القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم الله عز وجل في ختام حياة النبي في العام الثامن في مكة أنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدل ذلك على أن الله أقر النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدين، بل وأقر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على النبي، أقروا أنه بلغ في حجة الوداع في يوم عرفة لما قال يا أيها الناس في خطبته الشهيرة إنكم مسؤولون عني، الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر، أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها ويقول اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. فكيف بك أيها المبتدع تقول لنا هذا أمر من الدين؟ لماذا لم يبلغنا الرسول به؟ إذن أنت تتهم الرسول بأنه خان وكتم العلم. ومن هنا تأتي خطورة البدعة، من هنا تأتي خطورة البدعة حفظكم الله. أما العاصي فهو يعلم أنه عاصي وأن هذه معصية. الأمر الثاني الذي يبين لك خطورة البدعة، الأمر الثاني حفظكم الله تعالى، أن البدعة استدراك على الشرع، أن البدعة استدراك على الشرع. ما معنى ذلك؟ ممكن يأتيك مبتدع ويقول لك لا لا، هذا يعني الأمر نحن استحسناه وهو أمر جميل الحمد لله ونحن نفعله وهذا شيء جميل. نقول لو كان جميلا لشرعه الله لنا، لو كان جميلا لشرعه الله لنا. فأنت بذلك تستدرك على الشارع، كأنك تقول كان ينبغي عليك يا ربي أن تشرع في كتابك أو على سنة رسولك للناس كذا وكذا، فتستدرك على الشارع. وهذه مصيبة ما بعدها مصيبة، وهذه مصيبة ما بعدها مصيبة، لأنك بهذا في الحقيقة تقلد الذين يشرعون للناس في دينهم، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا لا يجوز. أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا يجوز. فالمبتدع في الحقيقة يستدرك على الشرع وهذه مصيبة. الأمر الثالث حفظكم الله أن البدعة ضررها متعدي بخلاف المعصية. إنسان الآن يشرب خمر هو يضر نفسه هو، أما صاحب البدعة لا يضر نفسه، يضر نفسه ويضر غيره بنشره لهذا. كذلك مما قاله أهل العلم أن البدعة تغيير في الدين وإماتة لسنة النبي الأمين. مصيبة البدعة، البدعة خطيرة جدا جدا جدا جدا وأخطر من المعاصي بكثير بكثير حفظكم الله تعالى. ولما فهمنا كل هذا نرجع إلى كلام الشيخ بكر بعد أن تعرفنا من هو المبتدع، لأنه لن يتكلم عن تعريف فأنت كطالب علم ينبغي أولا أن تعرف ما هو هذا الشيء الذي سيكلمني عنه. يعني هو يقول التلقي عن المبتدع ما حكمه؟ سيعلمك. طب من هو المبتدع وما هي البدعة؟ أنا أريد أن أفهم قبل أن أقرأ، فهذا ما كان ينبغي لنا أن نقوم به قبل أن نذكر هذا حفظكم الله. قال الشيخ احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته صحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص؟ احذر أبا الجهل. هنا الشيخ لا يقصد العلم، يعني لا يقصد حفظكم الله أبا الجهل، يعني لا يقصد عمرو بن هشام أبو جهل، لا لا يقصد هذا، وإنما هو يصف. فكل مبتدع هو أبو الجهل، فهذا من باب الوصف وليس من باب العالمية، يعني لا يقصد العلم. لا، احذر أبا الجهل، فيصف المبتدع بأنه أبو الجهل، هو أبوه وأمه في الحقيقة، يعني أصل الجهل موجود عند المبتدع. فيقول لك احذر أبا الجهل المبتدع، لأن بعض أهل البدع لما أخرج الشيخ بكر رسالته في وقتها يعني في زمانها يقول لك انظر يكفر أهل البدع ويصفهم بأنهم كأبي جهل. انظر إلى اللعب بالكلام، لا هو ما يقصد هذا، أنتم لا تفهمون ما علاقتنا بكم في هذا؟ هو لا يقصد حفظك الله تعالى، لا يقصد أبا جهل الذي هو عمرو بن هشام، لا هو لا يقصد هذا، إنما هو يقصد الوصف. فكل مبتدع هو أبو جهل، فيقول لك احذر أبا الجهل المبتدعا الذي مسه. ما معنى مسه؟ أصابه. ما معنى مسه؟ مس يعني أصابه. الذي مسه زيغ العقيدة. زيغ، ما معنى زيغ؟ زيغ يعني انحراف، ميل وانحراف. كما جاء في القرآن في آل عمران لما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى هنا الزيغ يعني الميل والانحراف. فيقول الذي مسه يعني أصابه زيغ في العقيدة، لأن البدع مخالفة عقدية خطيرة. البدع مخالفة إيه؟ عقدية. ولذلك من خالف في العقيدة فقد ابتدع. ومن هنا تفهم أن الاختلاف في الفقه لا علاقة له بالمسميات العقدية، وأن هذا من الغلو. فانتبهوا لهذا، يخالفك أخوك في مسألة في الفقه تطلق عليه لقبا عقديا، اتق الله يا رجل، اتق الله، ماذا تفعل؟ هذا فقه. المخالفات التي يكون فيها الإنكار والابتداع في العقيدة، انظر إلى دقة أهل العلم في كلامهم. فيقول احذر أبا الجهل المبتدع، احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته. غشيته يعني غطته، غطته، الغشاء يعني الغطاء، وغشيته سحب الخرافة. السحب جمع سحابة، السحب جمع سحابة اللي هي الغيمة، الغيمة اللي هو التجمع المائي الذي تسقط منه الأمطار، سحابة الغيم، تجمع الماء في السماء الذي تسقط منه الأمطار اسمه سحابة. طيب أي سحب التي غطت هذا الرجل المبتدع؟ سحب الخرافة. ما هي الخرافة؟ الخرافة ما ليس بحقيقة. كل شيء ليس بحقيقي فهو خرافة، كل شيء ليس بحقيقي فهو خرافة. فيريد أن يقول لك المبتدع هذا غطي بالخرافات. لماذا خرافات؟ لأنها ليست من الدين، ليست بأشياء حقيقية، ليست بأشياء حقيقية، فهي ليست من الدين في شيء، فغطي بالسحب. الشيخ فقط كان بليغا، يعني هذه حقيقة. الشيخ بكر لما تقرأ في كتبه كلامه ليس بالسهل، له رسائل جميلة جدا حقيقة، لكن في النهاية الأمر ليس بسهل. فهو كان يتكلم دائما بأساليب أدبية، وكان يتكلم بشيء من البلاغة. فيقول لك هنا احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه يعني أصابه زيغ يعني انحراف العقيدة وغشيته غطته سحب الغيم، حفظكم الله، كما قلنا تجمعات الماء التي تنزل منها الأمطار، الخرافة ما ليس بحقيقة. يعني هذا الرجل ممتلئ بالخرافة. وانظروا إلى جماعة التبليغ وإلى الصوفية وإلى الخوارج وإلى وإلى وإلى وإلى، خرافات، أشياء ليست بحقيقية، ويملؤون كتبهم وأوراقهم في الكتب بأشياء ليست بحقيقية. فقد غشوا بماذا؟ بسحب الخرافة. يقول يحكم الهوى ويسميه العقل. لأنك لما تحدثه عن أي بدعة تقول له هل قال الله؟ هل قال الرسول؟ هل قال الصحابة؟ يقول تعالى نجلس ونتكلم بالعقل. أي عقل يا صاحب العقل؟ أي عقل الذي تكلمنا عنه؟ انظر يحكم الهوى، يحكم، يجعل الهوى. الهوى ما هو الهوى؟ ميل القلب وشهوته، الهوى ميل القلب وشهوته. من الممكن أن يكون عالما وعنده هوى، عالم وعنده هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولذلك يوجد من أهل البدع من هم علماء، القضية ليست بالعلم، القضية أبعد من العلم، قضية سلوك وسنة وطريق مستقيم ينبغي أن يصار عليه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولذلك أهل البدع هل عندهم علم؟ نعم، يوجد من أهل البدع من عنده علم، وهو سيحدثك عن ذلك. وما حكم الأخذ عن أهل البدع؟ لأنك قد تجد مبتدعا عنده من العلم ما عنده. ومثالنا في ذلك الزمخشري، إمام في البدع، إمام في الاعتزال، معتزلي كبير ملأ كلامه في التفسير وفي الاستدلالات اللغوية في كتبه اللغوية، ملأها بالبدع التي تخدم مذهب المعتزلة. هل هو جاهل؟ لا، ليس بجاهل، عالم في اللغة وعالم في البلاغة، هذه حقيقة، لكن مبتدع، مبتدع. فعالم وعنده علم، نعم نعم، عالم وعنده علم، ولكنه مبتدع. فيقول هنا يحكم الهوى. طيب يا شيخ ماذا كان يفعل؟ يعني يحكم ماذا؟ ماذا تريدون؟ يحكم ما أمر الله به. ما هو؟ ما هو؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقط هذه القضية، هذه القضية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى الله يعني إلى كتاب الله، والرسول يعني إليه في حياتي وإلى سنته الصحيحة بعد مماتي. يقول ابن القيم في نونيتي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، قال الله قال رسول الله قال الصحابة، هذا هو ما يفرق بين السنة وبين البدعة. وبهذا تنتهي القضية. لما تجلس مع مبتدع في هذا الأمر لا يذهب معك إلى ما تذهب أنت إليه، إنما يذهب إلى العقل، إلى العقل، ويكلمك بالعقل. أهل السنة لا يذمون العقل ولا يمنعون العقل، وإنما يضبطون العقل ويحددونه حتى لا يطير العقل في غير مطار، يعني يفعل ما لا ينبغي له. فالعقل عند أهل السنة معلوم وحدوده معلومة، ولما نستعمله نستعمله بالضوابط ليس على إطلاقه، وإلا وقعنا في البدع. ولذلك نعلم كأهل سنة أن العقل لا يتعارض مع الشرع الذي نزل من عند الله. من الذي خلقنا؟ الله. من الذي أمرنا ونهانا يعني شرع لنا؟ الله. أفلا يعلم من خلق؟ أفلا يعلم من خلق؟ فهو يعلم ما يناسبنا من أمر ونهي. أما هم فحدث ولا حرج. وعندنا كأهل سنة أن النصوص لا تتعارض حتى لا نأتي ببدعة أيضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لما اعتقدنا أنه من عند الله علمنا أنه لا يوجد بين القرآن والقرآن اختلاف، لا يوجد بين القرآن والسنة اختلاف، لا توجد في السنة بينها وبين بعضها اختلاف، فأمسكنا على ذلك والحمد لله. ولذلك صنف لهم، صنف لهم ابن تيمية رحمه الله الذي تكرهه كل أهل البدع، كل أهل البدع يكرهون ابن تيمية، لأن ابن تيمية رد على كل البدع. صنف لهم كتابا عجيبا اسمه درء تعارض العقل والنقل. درء، درء يعني دفع، درء تعارض، تعارض يعني تضاد العقل والنقل، أو له اسم آخر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. بنى الكتاب على فكرة أن العقل لا يتعارض مع الشرع، بل هما متفقان. هذا الكتاب الذي أثنى عليه ابن القيم وقال أنه لا يعلم في الوجود كتابا مثله. لما تقرأ بهذا الكتاب عقلك يدور، هذه حقيقة. الكتاب ليس بسهل، الكتاب ليس بسهل، ولكن هذا الرجل آية من آيات الله، ولذلك لم يتكرر بشهادة أهل العلم. يعني لم يأتي بعد ابن تيمية إلى الآن، ولن يأتي يعني أحد كابن تيمية، لا يعلم هذا، حتى يعني إن طلابه يشهدون بهذا، يشهدون برجل لما كان يجلس ليتكلم، من الذي يجلس حوله؟ يجلس ابن القيم، ابن عبد الهادي، الإمام الذهبي، الإمام ابن رجب الحنبلي، نخاف أن ننسى أحدا، كل واحد منهم أمة وحده أصلا، كل واحد أمة. فتخيل لما يجتمع هؤلاء على رجل، ما الذي عند هذا الرجل؟ اترك هؤلاء وارجع واقرأ في سيرة ابن تيمية ما كتبه أهل العلم من ألسنة المخالفين، ماذا قالوا عن ابن تيمية؟ آية من آيات الله رحمه الله تعالى. فيقول هنا الشيخ: يحكم الهوى، يعني المبتدع، يحكم الهوى ويسميه العقل، ويعدل عن النص. يعدل عن النص، ما معنى يعدل؟ يعدل يعني يميل وينحرف عن النص من القرآن أو السنة أو من قول الصحابة، يعدل عن النص، يميل وينحرف عن النص. لأن العدول على معنى من المعاني أنه الميل والانحراف. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، على تفسير من التفسيرين، لأنه ورد في هذه الآية عن السلف ورد تفسيران. تفسير يقول: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يميلون وينحرفون. والتفسير الآخر: يعدلون يعني يساوون، يعني يجعلون إلها مساويا مع الله. فالمبتدع يعدل عن النص، يميل وينحرف، إما بتكذيب، إما بتأويل، إما وإما، لهم طرق. لأن الأصل أنك كرجل سلفي تواجه كل صاحب بدعة بنص قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هو ماذا يفعل مع النص؟ يميل به، يميل به. وأحيانا يأتيك هو بنص، ولكن يكون هذا النص من باب المتشابه، ليس من باب المحكم. يأتيك هو بنص ويأتيك بدليل على ما يقول، فترى المعطل الذي يعطل الصفات لا يثبتها أو يؤولها، يقول: ألم تقرأ إلى قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ويترك وهو السميع البصير، يتركها لا يثبت الصفات، يقول ليس كمثله شيء. تقول له: يعني ماذا تفهم أنت منها؟ يقول: ليس كمثله شيء، يعني نحن عندنا صفات، إذن هو ليس عنده صفات، نحن نسمع، إذن هو لا يسمع، نحن نرى، هو لا يرى. تقول له: ما هذا؟ يقول: ليس كمثله شيء. يا رجل اقرأ بقية الآية، وهو السميع البصير. ترى الخارجية، يقول لك: مرتكب الكبيرة كافر. تقول له: لماذا يا رجل؟ يقول: ألم تسمع إلى قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة. تقول له: ماذا يعني؟ يقول لك: اقرأ خالدا فيها، الله يقول خالدا فيها. تقول له: يعني مرتكب الكبيرة القاتل يكفر؟ يقول لك: نعم يكفر، والله الذي قال ذلك. ماذا؟ أخذ بالمتشابه وترك المحكم، ترك فهم السلف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تجد القدري يقول لك: اسمع، الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه. أقول له لماذا يا رجل؟ يعني بعد الدرس لا يعلم أين سيذهب الناس وماذا سيفعلون؟ يقول لك نعم لا يعلم هذه الأشياء. تقول له لماذا؟ يقول اسمع أنت لا تعرف الآيات. قال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا والذين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم جيد. تقول له ما المشكلة؟ يقول هو فعل الاختبار والفتنة ليفرق بين الناس من الذي صادق ومن الذي كاذب، فهو لم يكن يعلم هذا قبل هذا. نعم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو يفعل الاختبار ويفعل الامتحان من أجل أن يعرف الصادق من الكاذب. شبه. تقول له يا رجل والله بكل شيء عليم. متشابه يعني ليس فقط أنه يرد النص أو يحرفه أو يقيسه، ده أحيانا يأتيك هو بالمتشابه. لذلك ربنا في آل عمران علمنا الطريقة التي ينبغي أن نسير عليها، وهي الطريقة التي هي طريقة أهل العلم، لما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن يعني المحكمات أم الكتاب يعني أصل الكتاب الواضحات التي يرجع إليها عند التشابه، وأخر يعني وآيات أخر أنزلها متشابهات، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل وانحراف فيتبعون ما تشابه، هل يتبعون المحكم؟ لا، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. سبحان الله. نعم، فكل متشابه يرد إلى المحكم، وبهذا تستقيم الشريعة وتتلائم. أما المبتدع فليس هذا من هدي، وليس هذا من سلوكي، وليست هذه من طريقته، فيقول لك ويعدل عن النص ثم يقول وهل العقل إلا في النص؟ وهل العقل سؤال تعجبي إنكاري، وهل العقل إلا في النص؟ قال ماذا يفعل أيضا؟ اسمع، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. يعني يأتي المبتدع بالأحاديث الضعيفة مع أن الحديث الضعيف في العقائد باتفاق أهل العلم لا يعمل به، باتفاق أهل العلم الحديث الضعيف في العقائد لا يعمل به، يشترط في الحديث لكي يعمل به في العقائد أن يكون صحيحا، بل بعضهم يتشدد في بعض الجوانب ويقول نعمل بالمتواتر ويردون الأحاد، ويردون الأحاد، هذا خطير جدا. فيقول لك ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. ويقال لهم أيضا يعني من أسماء المبتدعة، فنقول عنهم مبتدعة ونقول أهل الشبهات، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء، ولهم مسميات أخرى، وأهل التناقض وأهل الزيغ وأهل الانحراف، لهم أسماء كثيرة. قال ولذا، اسمع، ولذا كان ابن المبارك رحمه الله يسمي المبتدعة الأصاغر، لكي تفهم لما السلف يقولون عليكم بالأكابر يعني عليكم بأهل السنة، هذا هو المقصود، وليس عليكم بالأكابر يعني بكبار السن كما يفهمه خطأ بعض الناس، هذا خطأ. السلف كانوا لابد من معرفة معاني كلام السلف. السلف يطلق كلمة الأكابر على أهل السنة، ويطلق الأصاغر على أهل البدع، ولا علاقة لهم بالسن. أي سن؟ أي سن الذي تتكلم عنه؟ ابن تيمية جلس يعلم الناس في 21 من عمره، في 21 تصدر وبدأ يعرف بالحادية والعشرين من عمره. الإمام النووي مات في 45 من عمره. بعض الجهل يقول لك يعني لا تبدأ تسمع ولا تبدأ تقرأ إلا لشيخ بلغ 60. قل له اذهب يا مسكين، اجلس في بيتك واسترح اجلس في بيتك، لا تتعب الناس معك. والله أمثال هؤلاء يعني يجلسون في بيوتهم يريحون ويستريحون أفضل. خلاص لا نقرأ للإمام النووي رحمه الله، ونلغي كل ما كتبه ابن تيمية قبل بلوغ 60. هذا ما هذه العقول لا تدري؟ يعني ما هذه العقول، ومن أين أتت هذه العقول إلى الناس، وكيف تنشر هذا بين الناس لا تدري؟ نسأل الله السلامة. هنا ننقل لكم كلمة طيبة حول هذا الشأن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكلمة أيضا للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الإبانة. وكتاب الإبانة سواء كانت الإبانة الصغرى أو الكبرى كلاهما لابن بطة من كتب أهل السنة العظيمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما تردى أحد بالكلام فأفلحه. تردى يعني لبس لباس الكلام، والكلام كان مذموما، لأن أهل البدع يطلق عليهم أهل الكلام، وهي ما تسمى بالفلسفة، لأن في زمان هؤلاء الأئمة كانت الفلسفة بدأت تنتشر بين الناس وتردى بها يعني لبسها أهل الاعتزال. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا مصداقا لما كنا نتكلم، يقول الشافعي رحمه الله تعالى في آداب الشافعي لابن أبي حاتم، نقل عنه ذلك أن الشافعي قال: لأن يلقى الله المرء بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء، يعني من البدع. وهذا يبين لك ما كنا نتكلم عنه من خطورة البدع وأنها أعظم من المعاصي. انظر إلى كلمة الشافعي يقول: لأن يلقى الله المرء بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. ولذلك تجد أن أهل السنة يشتدون على أهل البدع أكثر ما يشتدون أحيانا على أهل الذنوب والمعاصي. يقول ابن بطة رحمه الله: اعلموا في كتاب الإبانة الكبرى، اعلموا أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم، البلية يعني المصيبة، وحجب نور الحق عن بصيرتهم. فوجدت ذلك من وجهين: الأول أو أحدهما البحث والتنقير وقصرة السؤال عما لا يعني، يعني يبحث في أشياء لا تفيده في شيء في الدين وينقر فيها ويسأل كثيرا عنها. قال: ولا يضر العاقل ولا ينفع المؤمن فهمه، يعني أنت لا تستفيد إذا فهمتها أو جهلتها، لأن مثل هذه الأشياء في الدين لا علاقة لنا بها ولا تفيدنا في شيء. هناك أشياء في الدين هكذا، حتى في التفسير والعقيدة هناك أشياء مررها ولا تبحث عنها. واحد يأتي في التفسير يحدثك عن كلب أصحاب الكهف، ما نوع هذا الكلب؟ هل هو كلب بلدوج، كلب شوشو، كلب لولو، ما هذا؟ ما لونه؟ ما علاقتك بهذه الأشياء؟ ماذا تستفيد منها؟ ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم؟ وما الثمار التي كان آدم يشتهيها؟ ما علاقتك بهذا؟ لو كان فيه خير لأخبرنا الله أو أخبرنا الرسول. في كل علم ستجد أشياء لا علاقة لك، لا تضيع فيها وقتك. فالإمام ابن بطة رحمه الله تعالى يذكر لك السببين اللذين يؤديان إلى البدعة. الأول قال: البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني، ولا يضر العاقل ولا ينفع المؤمن فهمه. الثاني قال: مجالسة، وهذا الثاني بقى خطير جدا لأن الناس يقعون فيه، مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته، يعني لما تجالس أهل البدع سيفتنونك، سيفتنونك لا محالة، سيفتنونك وستتأثر بهم. وكم من واحد من أهل السنة خرج عن السنة بسبب هذا، بسبب هذا منذ عهد التابعين. وانظروا إلى عبد الرحمن ابن ملجم، وانظروا إلى عمران ابن حطان لما تزوج امرأة من الخوارج صار خارجيا مثله. يقول الشيخ بكر رحمه الله، يقول: وقال الذهبي رحمه الله، وقال الذهبي: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول، انظر إلى الذهبي ماذا سيقول رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، وهنا سيذكر شيئا عن الصوفية. يقول: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، يعني اترك القرآن واترك السنة وتعال بالعقل، تعال بالعقل سبحان الله، وهات العقل يا رجل، أي عقل الذي تريد أن تتكلم به؟ يقول: فاعلم أنه أبو جهل. إذن هذه الكلمة لما قال الشيخ بكر في الأول احذر أبا الجهل، كان قد أخذها من الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، ولا يقصد بها العلم وإنما يقصد بها الوصف. فيقول: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدية، يقصد من؟ يقصد الصوفية، أهل السلوك يتكلمون عن السلوك والتوحيد، فكانوا يتسمون بذلك في وقتهم. يقول لنا دعنا، يقول ماذا؟ دعنا من النقل، يعني دعنا من القرآن والسنة ومن العقل، ومن العقل أيضا نعم، لأن الصوفية ركز، الصوفية لا يأخذون بالقرآن ولا بالسنة ولا حتى بالعقل. نعم، يكي أن تظن أن الصوفية، كان أحد مشايخنا في مصر يقول دائما: إذا أردت أن تدخل إلى مسجد الصوفية فاخلع عقلك بجوار حذائك عند الباب، يعني كما تخلع الحذاء وتضعه وأنت تدخل، كذلك لما تدخل إليهم اخلع عقلك وضعه بجوار الحذاء. الصوفية لا تعرف قال الله، قال رسول الله، حتى العقل لا. طب ماذا يعرفون؟ يعرفون الذوق والكشف والوجد. ها؟ يعرفون الكشف. ما الكشف؟ الكشف يعني يكشف له، يعني يرى في منامه أشياء فيكشف له، والله صدق هذا الكلام. والذوق، الذوق يعني هو يجلس يتذوق ويقول هذا شيء جميل، هذا شيء ليس بجميل. يا رجل نضبط هذا بالشرع، لا، يعني أنا أتذوق، أنا الذي أقول لكم هذا جميل أو لا. نرقص ونفعل موسيقى هذا جميل، نثبت ونتقي لا هذا ليس بجميل. ذوق وجد، يجد في صدره يقول لك أنا أشعر الآن أني الحمد لله مطمئن، لن أصلي بعد اليوم الحمد لله، وماذا بك؟ وجد، وجدت أشياء في قلبي. هذه أدلتهم، والله دون ضحك أقسم بالله هذه أدلتهم. طبعا نتكلم عن غلاة الصوفية، ليس كل صوفي يعني، حتى نكون يعني على حظ، الغلاة منهم هكذا. شيخنا، شيخ مشايخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن الوكيل، عبد الرحمن الوكيل كان صوفيا قديما قبل أن يقابل الشيخ حامد الفقي وهكذا. تعرفون هؤلاء المشايخ، أولاء الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ محمد خليل هراس والشيخ عبد الرحمن الوكيل، هؤلاء شيوخ مشايخنا حفظكم الله، هؤلاء الذين علموا الدنيا، هؤلاء علماء الدنيا، لكنهم من مصر، والمصريون مصريون. لكن هؤلاء الذين علموا مشايخ السعودية، كل مشايخ السعودية طلاب عندهم. هذه حقيقة، واقرأوا في التاريخ واسألوهم من شيوخكم، كل واحد في موقعه يضع هذه الأسماء شيوخ، وهم شيوخ مشايخنا. لابد أن تحفظ هذه الأسماء: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي، الشيخ العلامة حسن عبد الوهاب البنا، الشيخ العلامة محمد عبد الوهاب البنا، الشيخ العلامة عبد الرحمن الوكيل، الشيخ العلامة محمد خليل هراس، الشيخ العلامة محمد حامد الفقي. أنا أحدثك عن علماء الأرض في زمانهم. المهم، له كتاب جميل جدا اسمه هذه هي الصوفية. رجل يكلمك ويحدثك عما كان فيه هو، وشهد شاهد من أهلها، واسمع عما يعتقدون حفظك الله تعالى. فيقول الشيخ هنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم، يقول: وإذا رأيت المتكلمة المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدية يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس. طبعا كلمة الذوق والوجد والمعرفة، اكتب طرق العلم عند الصوفية، هذه طرق العلم عند الصوفية تسمى بالوجد. يعني أنت دليلك الكتاب السنة وأحيانا العقل، لا، هو ليس، حتى العقل ليس عنده بدليل، العقل يا طلبة العلم ليس عنده بدليل حفظك الله تعالى. ما هو الذوق؟ اكتب بقى ماذا قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل لما جاء يعرف الذوق. قال: هو ما يقوم، أو ما يقوم، آسف أنا قلت يقوم، ما يقوم حقائق الأشياء. هو ما يقوم، ما يقوم يعني يقدر، ما يقوم يقدر حقائق الأشياء، ويحكم عليها بالخيرية والشرية والحسن والقبح. يعني هذا عندهم الذوق، هو الذي يقول هذا خير وهذا شر، هذا حسن وهذا قبيح. مع أننا كأهل سنة، ما الذي يقبح عندنا القبيح ويحسن عندنا الحسن، والذي يعرفنا الخير من الشر؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، والعقل في بعض الأشياء. أما هم لا، هذه الأشياء ليست بموجودة. فيقول لك: فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، أو قد حل فيه. الذهبي هو الذي يقول هذا: إن جبنت منه فاهرب. ها؟ إن جبنت يعني وجدت في نفسك عدم القدرة على مواجهة المبتدع وعلى إظهار بدعتي وعلى الرد علي، فر، لا تجلس معه حتى لا تتأثر أنت به. انظر إلى السلف يعلمونك كيف تتعامل مع المبتدع، لا تأخذك الحماسة. ممكن تواجه رجلا عالما عنده بدعة، أو طالب علم قوي مبتدع، فيعطيك من الشبهات ما يجعلك لا تستطيع الرد، وتضعف الحق، وتجعله يظن في نفسه أنه على حق، وقد تدخل على قلبك أنت الشبهات. فيقول لك ويعلمك: اسمع، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، أو قد حل فيه، حل فيه يعني دخل في داخله، إن جبنت منه فهرب، وإلا فاصرعه. يعني لو أنت تعلم من نفسك أنك قادر على رده فاصرعه. اصرعه يعني ماذا؟ اطرحه أرضا من المصارعة. تعرف لما يلعبون مصارعة، مصارعة، تعرفون مصارعة؟ نعم. المصارعة تجوز أو لا؟ أو لا تجوز؟ لا، منها ما لا يجوز. فلابد أن نحدد نوع المصارعة. يعني لا تلعب WWE، لا، هذا يعني أندرتيكر وكذا، لا، هذا الكلام لا يجوز، حتى لو كان يعني كذبا ويمثلون، وليس، لا يجوز. المصارعة التي تجوز هي ما يكون من طرح للآخر على الأرض، وهذه التي كان يلعبها النبي والصحابة، التي ليس فيها إيذاء للآخر. واضح؟ المهم هنا، فيقول: فاصرعه، يعني اطرحه أرضا، فاصرعه، وابرك على صدري، اجلس على صدري، واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه، لأنه شيطان في الحقيقة. لكن هو كل هذا كناية عن ماذا؟ عن إقامة الحجة عليه، أقم عليه الحجة وأظهر أنه مبتدع وأظهر أنه جاهل، بشرط أن تكون عالما في نفسك أنك تقدر على هذا وإلا فاترك. ثم يقول وقال أيضا، يعني الذهبي، وقرأت بخط الشيخ الموفق، قال الموفق موفق الدين ابن قدامة العالم الكبير، يقول وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمرو وانقطعنا، يعني تركوا الدرس بعد أن سمعوا منه. فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعده، يعني ذهب يزوره ودخل عليه بعد ذلك، فأول ما رآهم فقال لما انقطعتم عني، يعني تركتموني وتركتم الدرس، لما انقطعتم عني؟ قلت، هو قال له أخوه أخو الموفق، قال قلت إن أناسا يقولون إنك أشعري، لتعرف أنهم كانوا يخافون. الآن تقول للأخ هذا الرجل أشعري أو هذا الرجل تكفيري، ومع ذلك لا يبالي بكلامك، يذهب غدا سيتأثر، غدا سيتأثر بما يفعله، وستدخل عليه الشبهات من حيث لا يعلم، وسيندم بعد ذلك، ولن لن تخرج الشبهات من قلبه، بل ستراه يدافع عنها. يقول إنك أشعري، يعني إن أناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا بأشعري، هذا معنى الحكاية، وبدأ يشرح له. لكن هذا الأثر يدلك على ماذا؟ على الخوف من أن يسمعوا لرجل من أهل البدع. وعن مالك رضي الله عنه ورحمه الله، الإمام مالك، واسمع إلى هذه الكلمة، واسمع إلى هذه الكلمة وركز فيها جدا لأنها مهمة جدا. ماذا قال؟ قال مالك، نقل هذا عنه الإمام الذهبي، قال مالك لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة. وهذه الجملة التي قالها مالك وسننقلها الآن، إخواننا الذين درسوا معنا البيقونية جئت بها نصا وشرحتها تفصيلا هناك، لا يؤخذ العلم عن أربعة. قال عن سفيه يعلن السفة، وإن كان أروى الناس، يعني لو كان أكثر الناس رواية لكنه سفيه، ليس بإنسان رشيد، سفيه في تصرفاته. لماذا؟ لأن هذا سيؤثر عليك، تتأثر به وتصبح سفيها مثله، فمثل هذا اتركه. قال عن سفيه يعلن السفة، يظهر، يعلن يعني يظهر السفة أمام الناس، وإن كان أروى الناس. ومن أيضا؟ قال وعن صاحب بدعة يدعو إلى هواء، يعني يدعو إلى بدعته، هذا لا يؤخذ منه العلم. لماذا قال وعن صاحب بدعة يدعو إلى هواه، يعني إلى بدعته؟ لأن أهل العلم أخذوا الحديث من المبتدع الذي لا يحدث في بدعته. فانتبه إلى دقة كلام السلف، كما روى الإمام البخاري رحمه الله عن عمران بن حطان وكان خارجيا، لكن لم يروي عنه في أحاديث الخروج. ومن الثالث يا إمام؟ قال ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني لا يكذب في حديث رسول الله لكنه يكذب بين الناس، هذا الذي يسمى في علم مصطلح الحديث يسمى حديثه بالمتروك، يسمى حديثه بالمتروك، يقولون في درجة الحديث ورتبته حديث المتروك، يعني حديث به راوي كذاب يكذب على الناس، لا يكذب على الرسول، لو كذب على الرسول هذا أسوأ، اسمه حديث موضوع، لكن هذا يكذب بين الناس، لكن عند الدين في الرسول لا، لا يكذب، هذا أيضا اتركه، لا تأخذ منه، العلم لا يؤخذ عن كذاب، انتبهوا لهذا. ولا تأتي تقول لي يا شيخ العلم لا يؤخذ عن كذاب، فما بالنا بإبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات، وما بالنا بفلان من الصحابة، يا رجل هم لا يكذبون، هم يعرضون بالكلام، وأحيانا يجوز الكاذب للمصلحة كالإصلاح بين الناس، فهو لا يكذب ككاذب. انتبهوا أعزكم الله واحفظوا لأهل العلم، صدقني لو يكذبون لفضحهم الله، صدقني لو يكذبون لما أعطاهم الله العلم ولا فضحهم بين الناس. يقول حفظك الله تعالى، يقول: وإن كنت لا أتهمه في الحديث. من الرابع؟ وعن صالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به في قضية ماذا؟ الرواية. لماذا إخوة؟ لأنه سيخلط وسينسى، يعني يحدثك ويعلمك، بعد ذلك تأتيه أنت بعد مدة تقول هذا حديثك لي، يقول لا لا أعرفه، ده أنا قلت لكل الناس أنا أخذت عنك الحديث، لا لا لا هذا ليس بحديثي، ليس بحديثي. فمن البداية الإمام مالك يقول لك لا تأخذ عن هذا حتى تسترح، لأنه بعد ذلك سيكذب الناس، ستقول عنك ماذا؟ ستقول عنك أنت كذاب، أنت قلت أخذت عن الشيخ فلان وها هو يقول هذا ليس بحديثي، لأنه ماذا حدث الآن يا طلبة العلم؟ لا يحفظ ما يحدث به، فهذه ستكون مصيبة لك. فمن البداية لا تأخذ العلم عن هذا، اتركه. فيقول الشيخ بكر بعد أن نقل عن الذهبي ونقل عن الإمام مالك، يقول: فيا أيها الطالب، فيا أيها الطالب، يعني يا أيها الطالب للعلم، إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع. لماذا يقول هذه الكلمة؟ لأنه سيعلمك بعد ذلك أن الأخذ عن المبتدع في الاضطرار يكون بضوابط. ما هو الإنسان لما يطلب، إما أن يطلب عن اختيار، اختيار يعني أنت تذهب إلى الشيخ الذي تختاره، لكن اضطرار كمثل ماذا؟ كمثل الدراسة النظامية، كمثل ما ندرس أو يدرس أولادنا أو إخواننا في الأزهر، دراسة نظامية ما عندنا. ما هو أنا إما أدخل أولادي في الأزهر وإما أدخل أولادي في المدارس الأخرى، لو أدخلتهم الأزهر ستكون هناك بعض الأمور في الاعتقاد وهذه الأشياء، فلابد أن أعلمه الضوابط، لأن هذا الآن حالة اضطرار. يوجد مبتدع هناك يا شيخ؟ نعم نعرف يوجد مبتدع، ولكن سنعلمه الضوابط التي بها يستطيع أن يقي نفسه منه. ولذلك هو يقول لك لو كنت في حالة السعة والاختيار لا تدرس عند مبتدع، لكن لو كنت في حالة الاضطرار سيعلمك ماذا تفعل. وانظروا إلى أهل العلم، لأن الأمور لا تؤخذ بالعواطف. حتى الشيخ العثيمين سأنقل لك اليوم نقلا، ونحن لن نمشي من هنا اليوم إلا أن ننتهي من هذا نجلس، سأنقل لك نقلا عن الشيخ العثيمين في قضية الدراسة مع الاختلاط، يعني مع البنات، لتعرف أن أهل العلم لم يتركوا شيئا إلا وتكلموا فيه، لأن الإنسان قد يضطر، يضطر. بعض الناس عنده عقل، لا لا يجوز، حتى لو لم تتعلم وحتى لو، هون على نفسك، ومن أنت ومن أين أتيت بهذا من رأسك؟ انتبهوا لهذا، فرقوا بين حالات الاضطرار وحالات الاختيار. أنت ملوم في حالة السعة والاختيار، أنت ملوم في حالة السعة والاختيار، ولست بملوم في حالة الاضطرار، إنما تنضبط بالضوابط. فيقول هنا الشيخ بكر: فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع، فلا تأخذ عن مبتدع. ثم ذكر بعض أنواع البدع، فقال رافدي الشيعة الاثنى عشرية الذين هم في إيران، أو خارجي أو مرجئي أو قدري أو كبوري إلى غير ذلك، قال: وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال. انظر مبلغ الرجال، لأن أهل السنة رجال، لأن أهل السنة رجال كما كان الصحابة رجال، ولذلك تجد أن الله وصف الصحابة في القرآن كثيرا بقوله رجال، فيقول لك فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، أي صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، النظر يعني البحث، تطفو الأثر يعني تتبع الأثر، لن تكون رجلا هكذا إلا بهجر المبتدعة وبدعهم، يعني لن تصبح رجلا، ومعنى كلمة رجل يعني على معتقد صحيح وعلى علاقة بالله رب العالمين، وعندك بحث في الأدلة، وعندك تتبع لآثار السلف، لن تصبح هكذا إلا بأن تترك المبتدعة وأن تترك البدعة. قال إلا بهجر، هجر يعني ترك، هجر يعني ترك، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. ثم قال لك وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة، حافلة يعني ملأة، ممتلئة، ملأة، ملأة بماذا؟ بإجهاز أهل السنة على البدعة، بإجهاز. ما معنى بإجهاز؟ الإجهاز يأتي بمعنى الإحباط، يعني الإحباط يعني أهل السنة أحبطوا بدع المبتدعة، أحبطوها، أحبطوا بدع المبتدعة. وتأتي كلمة الإجهاز بمعنى إتمام القتل، فيقولون أجهز عليه، يعني أتم وأكمل قتله، فأهل السنة يقتلون أهل البدع لا قتلا حقيقيا، إنما قتلا معنويا، لا تقتل مبتدعا، لا، حرام، لا يجوز. حتى أهل السنة لما كانوا يتهمون أحدا بالكفر قديما، ولي الأمر هو الذي يقيم عليه هذا، لا علاقة لنا بهذا، إنما القتل المقصود به الإجهاز المعنوي، تجرده وتفضحه أمام الناس. فيقول لك وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة، منابذة يعني فراق، فراق، فهم ينابذون المبتدعة، يعني يا طلبة العلم حفظكم الله يفارقون المبتدعة. قال اسمع، ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم، السليم يعني الإنسان الصحيح الذي ليس به مرض، السليم عن الأجرب المريض، الأجرب، يوجد مرض اسمه جرب، هو مرض يأتي في الجلد ويجعل الإنسان، الجرب هذا خطير، يجعل الإنسان به بقع حمراء ودائما يعمل على الحك، اسمه جرب، وإذا أنت سلمت عليه أو اقتربت منه تنتقل هذه العدوى إليك، اسمه جرب. فالإنسان السليم عندما يرى الأجرب يفر، فكذلك أهل السنة عندما يجدون المبتدع يفرون. لماذا؟ ليس لضعفهم فقط، خوفا على دينهم، خوفا على دينهم، يخاف أن يسمع منه شبهة تدخل في قلبه لا تخرج. فيقول والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، ولهم قصص ووقعات يطول شرحها، يعني ارجع إلى الكتب ستجد. وهو قال لك في رسالة هجر المبتدع لراقمه يعني لكاتبه أصول مهمة في هذه المسألة، بل كتب السلف امتلأت بهذه الأمور. ثم يقول لك لكن يطيب لي، يعني يحلو لي، يطيب لي يحلو لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. وهنا بقى سيبدأ يقول لك ماذا كان يفعل السلف كرؤوس أقلام، يعني ليس بشرح مفصل، كرؤوس أعلام، ماذا كان يفعل السلف رحمهم الله تعالى مع أهل البدع. قال فقد كان السلف رحمهم الله يحتسبون، يحتسبون يعني يفعلون هذه الأفعال محتسبين الأجر عند الله، يحتسبون الاستخفاف بهم، يستخفون بأهل البدع، يعني لا يقيمون لهم وزنا، يعني لا يعظمونهم، لا يأتي على مبتدع يعظمه، لا، ولما يذكر منه شيء يقول وهو مبتدع، تقول مثلا قال الزمخشري، واعلموا أن الزمخشري إمام في البدعة الاعتزالية حتى لا يعظم في عين الناس. فقال كانوا يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم، تحقر أهل البدع ورفض المبتدع وبدعته، كانوا يرفضونهم ولا يقبلون منهم شيئا، وكانوا حفظكم الله يطردونهم ويردونهم. ويحذرون من مخالطاتهم ويذكرونهم بالأسماء، يقولون لا تحضروا عند فلان وعند فلان فإنهم من أهل البدع، ومشاورتهم لا يأخذون رأيهم في أي شيء، الشورى الرأي، ومؤاكلتهم لا يأكلون معهم. فلا تتوارى نار سني ومبتدع، لا تتوارى يعني لا تشتعل معا، كناية عن عدم الاجتماع، يعني لا نجتمع مع مبتدع لا في سفر ولا غير سفر، لأن النار كانت تتوارى في السفر وهذه الأشياء، لا أتعاون معه ولا أجلس معه ولا أتكلم ولا آكل ولا أي شيء من هذه الأمور، صيانة لديني وصيانة لدين الناس. انتبهوا لهذه الضوابط. يقول: وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع، وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، يترك عندما يرى من الذي مات فلان يتركه ويمشي لا يصلي عليه، ليس من باب التكفير له، لا، لأن البدعة إما أن تكون كفرية فحينئذ لو أتى ببدعة كفرية هذا يترك كافرا، وأما إذا أتى ببدعة غير كفرية فيكون الترك من باب الزجر. فقال: وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، مفتي الديار السعودية قبل الشيخ ابن باز، وهو شيخ الشيخ ابن باز، العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم، شوهد منه ماذا؟ انصرافه عن الصلاة على مبتدع، يعني مرة مات مبتدع في المملكة هناك فهو ترك ولم يصلي عليه. بعض الناس يقول لك: سبحان الله، مبتدع في السعودية، السعودية بها كثير من أهل البدع، بها وكثير منهم كانوا يرفعون رايتهم في السعودية، ما المشكلة في ذلك؟ بعض الناس يظن أن السعودية ليس فيها مثلا صوفية، ليس فيها شيعة، ليس فيها خوارج، ليس في... لا، من قال لك هذا؟ شيخ السعودية يا رجل، في عصر النبي كان هناك كفار ومنافقون الذين هم أسوأ من أهل البدع، انتبه لهذا. ولا يضر أهل العلم هناك شيء من هذا، لا يضر، لأن هناك توجد تعددية لا يستطيعون إلا هذا حتى في النظام العام، انتبهوا لهذه الأمور، ولكن بفضل الله أهل العلم يقومون بالحق ويقومون بالتحذير ويحذرون. وهناك من أهل العلم بفضل الله، بفضل الله هناك منهم من السلفيين الخلص يحذرون الناس: اتركوا فلان فإنه مبتدع، واتركوا فلان إنه مبتدع، وهذه الأمور. يقول: وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم، يقول لا تصلي وراء مبتدع، وينهى عن حكاية بدعهم، يعني لا تنقل للناس ما يقولون من بدعة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، قلبنا ضعيف، ممكن تأتيك بدعة تدخل عليك لا تستطيع بعد ذلك أن تردها، تقع في مصيبة والعياذ بالله. وكان سهل بن عبد الله التستوري رحمه الله لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، قال: لأنه باغي. الأصل عند الاضطرار أنا أمشي في الصحراء نفد طعامي وسأموت، الله أباح لي أن آكل من الميتة، هو يقول المبتدع لا يأكل منها. تقول له: لماذا؟ يقول: لأن الله قيد بقوله غير باغي، ويقول لك المبتدع بغى وتجاوز الحد بأنه ابتدع في دين الله فليس من حقه هذا. طبعا هذا شيء من الفهم له رحمه الله تعالى، لكن في الحقيقة الناحية الفقهية شيء آخر، طالما أنه مسلم فيدخل في الآية حتى لا يقع في قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوكة، وإلا لو ترك سيموت. يقول: فهو باغ ببدعاته، وكانوا يطردونه من مجالسهم. لماذا كانوا يطردون المبتدع من المجلس؟ هل يخافون منه؟ لا، هم يردونه أصلا. اسمع: خوفا على تأثيره وإلقائه للشبهات على الطلاب. ما هو الشيخ ليس حاضرا دائما مع الطلاب، يأتي رجل مبتدع يجلس مع الإخوة نناقشه، لم يرتدع ولا يريد أن يسكت، وما زال يظن أن البدعة التي هو عليها حق. ماذا نقول له؟ أخي أخرج لا تجلس معنا من فضلك. ونحذر الطلاب من أخرج شيخ اتركه. لا لا أتركه. لماذا؟ سيؤثر عليكم من حيث لا تشعرون. القلوب ضعيفة. سيلقي عليك اليوم شبهة وتأتي أردها عليك ثم شبهة ثم شبهة، وسيأتيك سيؤثر عليك ويشغلك عن الطلب ويشغلك ببدعي. فحينئذ ماذا كان يفعل السلف؟ أخرج، يطردونه. وسيأتيك بأثر للإمام مالك مهم جدا في هذا. ماذا قال؟ قال: وكانوا يطردونهم من مجالسهم، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله مع من سأله عن كيفية الاستواء. وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة وأمر فأخرج. وأود أن أقرأ أثر الإمام مالك كاملا لأنه مهم. أثر الإمام مالك في هذا مهم، وهذا الأثر روي بسند صحيح عن الإمام مالك رحمه الله وللشيخ العلامة عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى رسالة قيمة في تصحيح وجمع طرق هذا الحديث وفي بيان معانيه والفوائد التي فيه، فهي رسالة قيمة للعلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر، ليس الشيخ عبد الرزاق ابنه، أبوه، فهذا الشبل من ذاك الأسد. والقصة رواها الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيره، الإمام أحمد في أصول السنة وكذا وكذا غيرهم، يعني رووها إن شاء الله تعالى كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذه مشكلة. لماذا؟ لأن أهل السنة لا يسألون عن الكيفية. أهل السنة يثبتون اللفظ ويثبتون معناه ويعلمون أن له كيفية لا يتكلمون فيها. يعني الصفة لها كيفية؟ نعم، لكن نحن لا نعلمها فلا نتكلم فيها. في أي صفة، سواء الصفات الفعلية أو الخبرية، له وجه. صفة خبرية، نؤمن كأهل سنة أن الله له وجه. نعم، أن الله له وجها نؤمن بذلك ونعرف ما معنى الوجه، ولكننا لا نعرف كيفية الوجه. له كيفية؟ نعم، لا نعلمها، لا نعلمها. نعلم أنه استوى ونثبت لفظ استوى ونعرف معناه على وارتفع، لكننا لا نعلم الكيفية. نعلم هناك كيفية لكن لا نعلمها ولا نتكلم فيها. لماذا لا نتكلم فيها؟ لأننا لم نرى الله. لا نتكلم فيها لأنه ليس له مثيل كي نقول مثل كذا. إذا لم تفهم هذه الأمور ستضل. لا نتكلم فيها لأن الله لم يخبرنا والرسول لم يخبرنا عنها. ثلاثة أشياء تجعلنا نتوقف عن الكيفية. لو كان سأل الإمام ما معنى استوى لأجابه، قال على وارتفع، لكنه لم يقل هذا، قال كيف استوى. سأل عن الكيفية، الهيئة، الحال. قال جعفر بن عبد الله راوي عن الراوي لنا هذه الرواية، قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء. وجد يعني إيه؟ غضبا. الإمام مالك غضب غضبا شديدا في هذا، يقول: فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، يعني مما قال هذا الرجل، وعلاه الرحضاء. الرحضاء يعني العرق. الإمام مالك من الغضب أخذ العرق ينزل منه وعلاه الرحضاء. قال: وأطرق القوم، كل من يجلسون عند مالك من الطلاب أطرقوا. أطرقوا يعني ماذا؟ يعني أنزلوا رؤوسهم إلى الأرض، فعلوا هكذا لما رأوا مالك غضب وأعلته الرحضاء ولا يتكلم، كلهم فعلوا هكذا. وجعلوا ينظرون ما يأتي منه، يعني ساكتون ينتظرون ماذا سيفعل مالك مع هذا الرجل. فقال مالك: الكيف غير معقول. رد على الرجل قال له الكيف غير معقول، يعني الكيف مجهول لا نعلمه ولا نستطيع بعقولنا أن نصل إليه مهما فكرنا، والاستواء منه غير مجهول يعني معلوم المعنى، وهو على وارتفع كما في كتب أهل العلم، ردا على المؤولة من الأشاعرة. الجهمية والمعتزلة يقولون لك أصلا لم يستوي، ينكرون هذا، لكن الأشاعرة يقولون لك استوى يعني استولى، كذب. فقال له والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب، يعني الاستواء الإيمان بمعنى الاستواء ولفظ الاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، لأنه أحس أنه لم يسأل ليعلم، إنما أحس أنه يريد الفتنة. قال وأخرجوه من المسجد، فأخرجوه. وهذا لم يكن عن مالك فقط حفظكم الله تعالى، بل جاء للخطيب البغدادي في تاريخ بغداد حفظكم الله، كتب بشر إلى منصور بن عمار يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فكتب عمار إليه استواؤه غير محدود والجواب فيه تكلف ومسألتك عنه بدعة والإيمان بجملة ذلك واجب. فكان السلف ينكرون السؤال عن الكيفية ويمنعون ذلك يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، والتمسك بكلام السلف عصمة حفظكم الله. فيقول هنا وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. ثم قال وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة. النفرة يعني الابتعاد، نفرك منه يعني حثك على الابتعاد عنه، وهجرهم تهجره حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعتهم، يعني تضييقا حتى نضيق عليهم في البدعة، وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدعة. لأنك لما تهجر المبتدع وتحذر منه هذا يقوم بكسر فلا ينشر البدعة بين الناس. إياك أن تأخذك رأفة مع المبتدع، لكن المبتدع الحقيقي الذي عنده بدعة وينشرها بين الناس، دائما تذكر السنة، دائما تذكر السنة. يقول وكسر لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعمي. لو أحد من العوام أو المبتدئين رأك تجلس مع مبتدع ماذا سيقول؟ يقول أنت تزكيه ويحسن الظن به ويذهب إليه، فتكون أنت السبب من حيث لا تدري، فتكون أنت السبب من حيث لا تدري حفظك الله تعالى في هذا الأمر العظيم والخطير. ولذلك كانوا يهجرونهم وكانوا يتركونهم وكانوا يبتعدون عنهم حفظك الله تعالى، ولا يخالطونهم ولا يظهرون معهم ولا يجلسون في مجالسهم. فيقول لك ونرى، والعمي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا، فهو بيد من يقوده غالبا يا طلبة العلم. وهنا كلمة مهمة أيضا لأبي بكر الخلال صاحب كتاب السنة رحمه الله تعالى، ماذا يقول؟ قال فاتقوا الله عباد الله. كتب السنن هذه لابد أن يعتني بها طالب العلم. يقول فاتقوا الله عباد الله واقبلوا وصيته، يعني وصية النبي، وأمسكوا عن الكلام في هذا، فإن الخوض فيها بدعة وضلالة ما سبقكم بها من سابق، ولا نطق فيها قبلكم ناطق، فتظنون أنكم اهتديتم لما ضل عنه من كان قبلكم. يعني يا صاحب البدعة تظن بنفسك أنك على هداية وأن من قبلك من الصحابة والنبي قد ضل عن هذا. يقول هيهات هيهات هيهات، بعدا بعدا، وليس ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن يكونوا كلما تكلم جاهل بجهله أن يجيبوه ويحاجوه ويناظروه. اسمع، ولو شاء عمر بن الخطاب أن يناظر صبيغا، وسيأتيك من كلام الشيخ بكر ماذا فعل عمر بن الخطاب مع صبيغ؟ كان يضربه ونفاه وأمر أبا موسى الأشعري في اليمن ألا يجالسه أحد، وكان عمر قادرا أن يجمع له الصحابة، بل عمر وحده قادرا على أن يناظر صبيغا الذي كان يلقي المتشابهات بين الصحابة وبين التابعين ليقوم بفتنتهم وإضلالهم. فيقول لك الخلال: ولو شاء عمر بن الخطاب أن يناظر صبيغا ويجمع له أصحاب رسول الله حتى يناظروه ويحاجوه ويبينوا عليه لفعل، ولكنه قمع جهله وأوجع ضربه ونفاه في جلده وتركه يتغصص بريقه وينقطع قلبه حسرة بين ظهراني الناس مطرودا منفيا مشردا لا يكلم ولا يجالس ولا يشفى بالحجة والنظر، بل تركه يختنق على حرية أو على حرته ولم يبلعه ريقه ومنع الناس من كلامي ومجالستي، فهكذا حكم أو حكم كل من شرع في دين الله بما لم يأذن به الله أن يخبر أنه على بدعة وضلالة فيحذر منه وينهى عن كلامه ومجالسته. فاسترشدوا العلم واستحضوا العلماء واقبلوا نصحهم. يقول هنا الشيخ بكر: ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، يعني إذا أردت أخبارا في هذا فعليك بهذا يا طالب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.